المتعدي للغير تجد أنه قد قطعه جهل ورقة في التدين. رقة في الدين لأنه يسمع نصوص الكتاب والسنة تخوف من القطع، ومع ذلك راكبا رأسه وراسه لا يريد أن يلين لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك تجد البعض مستقيم ظاهرها في خير وتقول اتق الله يا ابو فلان، اتق الله يا ام فلان، أنت في خطر وأنت في خطر، عقوبتك لعن الله فرض الله. ومع ذلك يقول ولو والله ما سلم عليه، والله لو كان متدين، والله لو كان يقرأ الكتاب والسنة، والله ما يعادي رب العالمين، والله ما يمكن أن يرتكب الكبيرة الخطيرة. قال الحبيب في حديث رواه أن الله يقول للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. تتحدى من؟ إنك تتحدى رب العالمين. لذلك أول سبب من أسباب قطيعة الرحم رقة الدين وضعف التدين وقلة العلم والجهل بمآلات الأمور وعدم الخوف من الله. قاطع الرحم ما يخاف الله، نقولها في وجهه ونحن نخاف عليه ونحبه ونخشى عليه من عقوبة الله، هو ما يخاف الله. لو خاف الله لوصل ما أمر الله به أن يوصل. السبب الثاني من أسباب قطيعة الرحم معاشر الأحباب سوء الظن. البعض دائما حساس، إذا ما عزناه ولد عمه شال في نفسه، إذا ما دعوه نسوه شال في نفسه، إذا ألقوا عليه نفسه أو في مجلس وحديث حمل في خاطره، راح للبيت سمع مع نفسه بحضور الشيطان، هذا يريد أن يحتقرني، هذا يريد أن يهينني، وبدأ اللعب يلعب الشيطان عليه وبدأ يقلب الأمور على غير وجهها. يا عبد الله احسن الظن في المؤمنين، يا مسلم ملل المسلمين ابناء عمك وخالك وجماعتك احملهم يا أخي على أفضل المحامل. سوء ظن الناس شكاك زعول ما يرضى، أي كلمة تغضبه، أي نسيان له يحزنه. ونبعد نشتغل وياكم على تجبير خاطره، وكل يوم من كثر خاطر يا أخي لمتى والجباير تجبر خاطرك؟ لماذا لا تحمل الناس على أجمل المحامل؟ يا أخي نسوا، يا أخي معذورين. ولذلك من الأسباب سوء الظن، ومن سوء الظن ألا تحمل أرحامك على أجمل المحامل. الثالث من أسباب قطيعة الرحم الحسد بين الأقران. ولذلك تجد أن بين عيال العم اللي في سن واحدة بينهم يصاقطون ويتجاكرون ويتسارعون، كل واحد منه يبغى يتقدم على الآخر، ولو مدح واحد وهو في سن واحد قال الله يعميكم ما شفتوا له أنتم عميان وأنا قدامكم. لماذا؟ خاصة إذا من الله على أحد أرحامه بمنة وظيفة أو مرتب أو مال أو حظوة أو شهادة، تجد أن بعضهم من أزهد الناس. لاحظ الناس كلهم يسلمون على ولد عمك ويقولون أنت ولد عمك فلان، رافعين رؤوسهم به إلا مالت عليكم ما شفتوا له. طيب لماذا ما تخبرنا أنه ابن عمك؟ ما يعلم، لا يقارن به. إذن هو الحسد أحد أسباب القطيعة. لماذا ما تزور ولد عمك؟ لماذا لا يا أخي؟ لماذا يعطون الصندوق الأسرة؟ لماذا التنسيق للمناسبات عنده؟ لماذا ما نزور له عشان مجلس كبير وعطاه الله مال؟ أنا يوم كان في خامس ابتدائي أضربه حتى يعض الأرض. يا أخي راح خامس ابتدائي، راحت وسادس ابتدائي، راحت، بقينا نحن الآن معك. يا أيها الحسود سر هد الخطأ، أطفئ نيران الحسد بماء التسليم. ولذلك لاحظ أن معظمنا ترى كلنا نشعر ولد خال، خال ولد عم، ولد عمه، ولد خاله. تجد أن الذين عاشوا من أسرتك في سنك لا تحب أن يزيد أحد منهم عليك، وهذا هو الحسد. وأحيانا يقع القطيعة بسبب هذا الحسد الخفي. بعضهم ترى ما في مشكلة، ليه ما تزوره؟ قال والله ما أدري، والله ما أدري في ولد عمي هذا، والله يا شيخ أمدحه أثني عليه. لكن يا أخي كل ما قلنا للشر انقلبها غرض، سببها مرض في قلبه هو الحسد. ومن أسباب قطيعة الرحم تأخر قسمة الميراث بين العوائل. يموت الأب، فإذا مات الأب المال يكون عند الوكيل، والوكيل قد يكون أحد الإخوة ذكور، يتمشكل مع أخوانه، يؤخر القسمة، يخفي شيئا من المال، يحابي البعض دون البعض. كانوا أيتام فأخذ أموالهم لإعمالها، لما كبروا قالوا عطنا مالنا، قال والله مالكم كليتوه في بطونكم. ثم يبدأ القطيعة بينهم، تأخر قسمة الميراث زلزال للعلاقات. لا بد أن نقسم الميراث فورا بعد أن نخرج الحقوق المتعلقة بتركة، ديون اللي عليه، الحقوق اللي عليه نخرجها. فإذا صفت الديون وجهزناه وقبرناه ما بقي إلا المال الموروث، اقسموه فورا. ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين بقسمة الله. البعض أخر القسمة سنة وسنتين، وغالب اللي أخرون قسمة الميراث هم الشبعانين. الشبعانين من الورثة، واحد له وظيفة ومال وفلة وسيارة وخيته مثينا مستاجر الشقة غرفتين وصالة وزوجها فقير وأبناؤها فقراء، هذا الأخ مبسوط وشكم مستعجلين عليه. وله من هنا الأخت تقطع أخوها وأبناؤهم يقطعون أبناؤها يقطعون خالهم. والمجرم الأول، واسمحوا لي أقول، غير الحق ظلم، الغني ظلم، كذلك تأخير الحق ظلم. يا أخي الميراث ميراث أبوها، يا أخي لماذا لا تعطيه حق يعطيها حقه؟ أو أخوهم الصغير المسكين يقول يا ناس أنتم متزوجين وفي بيوت، أنا مات والدي ولم أتزوج وأحتاج أتزوج، أبي سيارة ومال أبوي موجود، فلماذا لا تعطوني؟ يقولون إخوانك استح على وجهك، هذول إخوانك. طيب ليه ما يستحون على وجههم هم ويقسمون ميراث أبي؟ ليه أنا اللي يطلب مني الضعيف أن يزاد ضعفا والمظلوم أن يزاد ظلما؟ هذا لا يصح. أقسم الميراث ولا تؤجل ولا تؤخر، فتأخيره سبب لقطيعة الرحم، وتأخير قسمة الميراث سبب لأن يعبث الشيطان في قلوب بعضنا، خاصة إذا قالوا هذا يلعب في حلال أبوه. لا يا شيخ يشتغل في قال يا شيخ بلا يشتغل، وتلقى وكيل الورثة إذا شرى جيب قال إيه هذا الجيب من مخافينا هذا، إذا زوج بنته قالوا إيه هذا المال الذي أنفقه في زواج ابنته من جيوبنا، أنت السبب، ليه تؤخر القسمة؟ هذا حق. ولذلك والبعض يرتكب كبيرة أعراف فاسدة ماجنة ناجرة، وهو بحرمان المرأة، حرمان المرأة من الميراث. فبعضهم لا يورث المرأة من ميراث، من ميراث البلاد، الأرض، العقار، ما يعطيها. يقول يا أخي نعطيها أرض في وسط أراضينا وتدخل علينا عيال فلان بن فلان، يعني أبناؤها، يا أخي عيب عليك، هذا لا يصح. والبعض يحرمها بأعراف قبلية جاهلية، هي الجهل كله، وحرمان المرأة من ميراثها بسبب أنها امرأة وما تأخذ إلا من المال، أما البلاد والحلال ما تأخذ منه، العقار والأموال المنقولة وغيرها ما تأخذ منها، تعطى من المال السائل، جهل وجاهلية. ولذلك بعضهم تقع رحمها وعيال الأخت، عيال الأخت اللي هم خوالك يا وكيل، إذا قطعوك أنت السبب، لماذا تحرم أمهم من الميراث؟ إذن من أسباب ذلك، من أسباب قطيعة الرحم، حرمان بعض المرثة من الميراث أو تأخير قسمة الميراث يسبب الشيطان يعبث في القلوب. ومن أسباب قطيعة الرحم أيضا الكبر، كيف يكون الكبر سبب لقطيعة الرحم؟ البعض منا إذا زاد ماله، إذا زاد ماله زادت وظيفته، ترفع على أرحامه، ترفع على أبناء أخيه، على أبناء عمه، على أبناء خاله، لأن صار صاحب السعادة، ولا صاحب الفضيلة، ولا صاحب الوظيفة، ولا صاحب المال، صار الرجل يدعونه باستراحاتهم وجلساتهم وما يحضر رافع الخشمة. وإذا أرادوا أن يزوروه ما مكنه، ولا يعيهم الرقم إلا لمسك حوله موجود، ما يتصلون ولا يصلون ولا يطمعون في وصله ولا في ماله ولا في زيارته ولا في شفاعته. يا مسلم إن الكبر هذا، وبعض النساء إذا سكنت في بيت كبير جميل ترفعت على أخواتها اللاتي يسكن بيوتا صغار وأساسهم بسيط، وبدأت تقول هذول عيالهم إذا جوا في بيتنا يجعلون عاليه سافلة. يا أخي هذول ما يفهمون، ولا يفهمون الموضة، وليسوا مرتبين ولا منظمين. الله أكبر. الوصل صلة، ترفع على الرحم قلة أدب وحياء وإيمان. الذي أغناك هو الله، والذي أفقرهم هو الله، والذي أمرك بالوصل هو الله. أما تخشى أن يسلب الله منك ما وهبك إذا ترفعت على أرحامك؟ نعم عندك مال، احمد الله أنك ابتليت بالغنى وابتلوا بالفقر والحاجة، فلا تترفع عليهم. وبعضهم لا فعلا الغطرسة التي يعيشها، أخذ الدكتوراه وبعدين ما أخذ الدكتوراه إلا أنت، ولا يعرف يقرأ ويتثقف إلا أنت. يا أخي عمك اللي ما يقرأ ولا يكتب أتقى لله من ألف من مثلك، إذا كان لم يدخل الغرور والعجب والكبر إلى قلبه. فمن أسباب قطيعة الرحم طاووسية، العنجهية، الغطرسة، العجب، الكبر. وصدق الحبيب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن أسباب قطيعة الرحم البخل، الشح. البعض منا بخيل، يقول عزمهم عسماشة ذبيحين يا أنا أولى بها، بخيل. إذا ذهبوا للاستراحة ياخي القطة 200، لا لا لا لا فكونا من القطات وما قط، كل واحد يعيش وحده في حدود إمكانياته. بخيل بماله، بخيل بجاهه. إذا أتى إليه أبناء خال أو عم أو خالة أو عمة، اشفع لنا عند من يؤمننا لديه وظيفة لعلنا أن نتكفف بها، قال والله أنا جاهي مهمة لكل أحد، وبعدين جاهي أسمنه لأبنائي. يا بخيل، الجاه زكاته أن تخرجه وأن تبذله لمن يحتاجه، وإن الجاه يزيد ما ينقص، كالمال إذا تصدقت منه يزيد ما ينقص. البعض شحيح بخيل ما يخرج. البعض منهم قال يا شيخ أنا ما بيع يا العمي. ليه؟ قال يا أخي كل من دب معك سلف، عندك سلف، عندك قرة، احمد الله أنهم يبحثون عن القرة عندك، احمد الله أنها عندك. يا أخي إذا أعطيت ابن عمك من مالك قرة تصدقت بها عليه وبذلت من جاهك وكان وصلا لرحمك وطولا لعمرك وصحة في مالك في بدنك وصلاحا لذريتك، إذا أنت الكسبان إذا سلفت ولد عمك. يا شيخ سلف سلف، ما حد يرجع الأيام هذه، جعله ما يرجعها يا أخي. الله معطيك عافية وصحة وولد، يمكن ما أعطاك هذه النعم إلا لأنك تنفق. إن أمسك أمسك الله عنك. ومن وهناك أجمل من أن يرى أرحامك عليك النعمة ثم أن ينالهم من النعمة التي نالت. إن البخل بالجاه أو المال للأرحام من أسباب قطيعة الرحم، حتى بعضهم لا يرد عليهم ولا يقبل زيارتهم، وإذا زاروه يقول شارب فطل باتكسرة أو مضمض بليمون بسط شفتي. يا أخي وليه ما تبتسم في وجه ولد عمك إذا جاء؟ قال أنا عارف هذا مشاكل، لكن ياي بفلوس ياي بواسطة. طيب احمد الله أن من عليك بالجاه والمال، عيب عيب وقلة أدب ومروءة ورجولة وحصافة وإيمان. ألا تستقبل أرحامك المكرمين، أن ألا تستقبلهم ببسط وجه وببسط يد بعرض نفسك، بل عيب على المؤمن أن يعلم من أرحامه من يحتاج ثم هو يضطر هذا الرحم يجي طق الباب. أنت اللي يبحث إليه، أنت اللي يبحث عنه، أعطيه، تصدق عليه، أنفق من مال الله الذي وهبك، اشفع له، اشفع لأبنائه، عالج مريضه، سدد فواتيره، سدد ديونه. والمنة لله يوم أن أغناك. يقول أحد الحكماء رأيت رجلا فقيرا ليس عنده إلا المال. أعيدها، يقول رأيت رجلا فقير ليس عنده إلا المال. اللي ما عنده إلا المال فقير، اللي ما عنده مشاعر وإيمان ومكارم وأخلاق فقير، حتى لو كان عنده الملايين فقير، المال ما يغنيه. يقول الحبيب إن الغنى غنى النفس. إذا من أسباب قطيعة الرحم أيضا هو الشح والبخل. وش الفرق بين الشح والبخل؟ البخل أن تبخل بمالك، والشح أن تبخل بمال غيرك. بعض الناس ما يعطي ولو يدق عليه أخوه، قال عبد الرحمن سعد محمد إبراهيم بن عمنا جاء طب السلف، قال انتبه تسلفه، أعوذ بالله يا هادي من لك، يعني لا هو دافع من عنده ولا يريد أن أخاه أو غيره يدفع، وهذا شحيح. الذي يبخل بمال غيره شحيح، والذي يبخل بماله بخيل. وبعض الناس مركب الشح في قلبه والبخل في قلبه، ولذلك هو لا يصل أرحامه خشية من أن يطلب قرضة أو سلفا أو يطلب منه مالا أو رثا، وهذا هو البخيل المسكين الذي قطع رحمه. ومن أسباب قطيعة الرحم أيضا طلاق بين الأقارب. بعضهم زوج ابنته إلى ابن أخيه وزوج عمه، فلما أن ابن أخيه أنه طلق ابنته، طلق البنت على أبوها على عمه على عيال عمه على الجماعة كله، كل الربع ذريك حتى الشارع اللي هم فيه ما يمر خلاص. لماذا يا أخي؟ للطلاق بينك وبين رقية أو خديجة أو نورة أو حصة، هذه واحدة يا حبيبنا. أنت تطلق عمك ليه؟ الله يجزاك خير، هو عمك قبل ما تأخذ بنته، وهي زوجة عمك بعد أن أخذ ابنتها صارت محرم لك. حتى بعد الطلاق زوجة عمك محرم لك، حتى بعد طلاق بنتها تزورها وتسلم عليها وتجلس معها وتحجبها وتعتمر. والطلاق إن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. والبعض منا يأخذ بنت خالة بنت عمه بنت عمته بنت خالة ثم بعد خالته ثم تقع الطلاق. ومن الجهل وقلة الفقه أنه يعتقد أن الطلاق حسم وحل لعقدة الرحم. لا، هي حل لعقدة النكاح بينك وبين فلانة، وإن شاء الله أنك تتزوج، هي تتزوج وانت تتزوج. وبعض الصالحين لما طلق بنت خاله ذكرها لبعض الصالحين، قال والله امرأة صالحة أوصيك بها، ما وضع الله بيني وبينها مودة، أوصيك أن تتزوج بها. فبحث لابنة عمه أو طليقته، بحث لها رجلا صالحا. هؤلاء العقلاء. فمن أسباب قطيعة الرحم إذن الطلاق بين الأقارب، فأصلحوا ذات بينهم قبل الطلاق. وإن وقع الطلاق فليس طلاق بينك وبين أرحامك، إنما طلاقك بينك وبين زوجك. هذه بعض من أسباب قطيعة الرحم. احذر يا من يقطع الرحم، فإن الله ما توعد قاطع أن يقطعه فقط، بل أن يلعنه وأن يقطعه وأن لا يبارك له في شيء وهبه. والحبيب أخبرنا أنه لا يدخل الجنة قاطع، نعوذ بالله من قطيعة الأرحام. اللهم أحسن ذات بيننا وأصلح ذات بيننا، وأصلح بيننا وبين أرحامنا، وحب ابنا فيهم وحببهم فينا يا رب العالمين. اغفر للآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والخالات والجدات والأداد وكل من له حق علينا يا رب العالمين. احفظ يا رب أمننا وإيماننا وولاة أمورنا، احفظنا بحفظك يا رب العالمين.